وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنما متهللا ينافد في القرآن، ينافد الله، ينافد في إرضائه لحبيبه، فأكرم به سولا لديه موصلا فيقارئ القرآن إلى آخر تلك الأبيات. والذي يصد عن القرآن لا بد في صدوره من سبب، تارة يكون الصدود عن القرآن من جهة الرغبة في الشهوات، وأعظم ما يصد به المرء عن القرآن النظر والغناء. أما النظر فإنه يكشف نور الله في القلب، لأن نور الله الذي يقذف في القلوب له ما يكشفه ويظلمه من جهة النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، وخاصة النظر إلى النساء وتتبع ذلك. ومن لطائف كلام العلامة ابن القيم رحمه الله أن قال إن الله جل جلاله لما كسف الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قام عليه الصلاة والسلام فصلى ثم خطب الناس، وكان مما قال في خطبته عليه الصلاة والسلام أن قال يا أمة محمد إن الله لا يرى أن يزني عبده أو أن تزني أمته، إلى آخر خطبته عليه الصلاة والسلام. قال العلامة ابن القيم في ذكر الزنا في خطبة الكسوف سر لطيف، ألا وهو أن الشمس ضياء الناس وكسوفها انعدام الضياء، والزنا به ينكشف النور الذي دخل على القلب. فوسيلة الزنا النظر، فالنظر يجعل القلب شيئا فشيئا في ظلمة، وإذا تأمل فإن الذي يطلق نظره ويزهد الشهوات من جهة النظر المحرم إلى النساء لا يستلذ للقرآن كثيرا، فالقلب يعتلج ما بين نور يقبل عليه من القرآن والإسلام وما بين ظلمة تأتيه، وهو لما غلب من ظلمة. والأمر الثاني المعازف والغناء، لأن المعازف رقية الشيطان وصوت الشيطان كما قال السلف في تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء فاستفزد من استطعت منهم بصوتك، قالوا صوت الشيطان أول ما كان في أبناء آدم كان صوتا للمرء، ثم صنعوا لما استلذوا لذلك الصوت صنعوا ما يشبه ذلك الصوت من المزمار من خشب لإيحاء الشيطان لهم ذلك، فكانت تلك رمته. والقرآن والمعازف، حب القرآن وحب المعازف لا تجتمعان، فهذا يخرج هذا، ومن عظم عنده حب القرآن لم يأنس بل رفض المعازف، لأن القرآن كلام الله والمعازف صوت الشيطان وداعي الشيطان. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فالقرآن واجب الاعتناء به والاهتمام به حفظا ودراسة، ويحرم هجره، والواجب على العباد أن يقبلوا على هذا القرآن لأنه مهدوة الله جل وعلا ورحمته، وأعظم النعم التي أنعم الله به علينا أن نقرأ كتابا فيه كلامه جل وعلا. والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، ويجب تدبر القرآن والنظر في ذلك والسعي فيه، ويجب الحذر أشد الحذر من كل ما يجعل القلب لا يأنس بكلام الله جل وعلا. وكل حسيب نفسه ولقاء الله جل وعلا قادم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خيرا. هذه الأسئلة هذه رسالة وهي مقدمة لفضيلة الشيخ صالح، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بعد هذه الكلمات موجهة إلى فضيلة الشيخ صالح، وهي كما لا يخفى على فضيلتكم حاجة من ضمن مثل هذه المحاضرات والدروس من طلاب علم أمثالكم. فالله الله بنا فضيلة الشيخ، اتق الله فينا فنحن عطشى لما عندك من كلام الله وكلام رسوله عليه السلام. يقول: لقد سعدنا من حضرة البارحة وبدأت اليوم، ونحن مستعد للقاء المفتوح. فتح الله عليك وعلينا وعلى جميع المسلمين، فجزاك الله خيرا. وهذا أخي يقول: هل من كلمة للنساء، هل من كلمة للنساء حول كثرة لهؤلاء النساء حول كثرة غشيانهم من الأسواق والسكور فيها، وكلمة لولاة أمور هؤلاء النساء في السماح لهن بالخروج، في هذا السماح لهن؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت تصرفها الشيطان، يعني صار الشيطان يدل عليها. والأصل في المرأة الصالحة وفي المرأة المسلمة أن تلزم بيتها إلا لما لا بد لها منه. ولو نظرت المرأة إلى هذه الحياة الدنيا وأنها ميدان للتسابق في إعداد المنازل في الآخرة لا استوحشت من الخلل وأقبلت على ربها جل وعلا، وهذا كمال. فإذا كانت المرأة تخرج أو تريد الخروج فإنه يحرم عليها أن تخرج سافرة أو متبرجة، والتبرج من صنيع الجاهلية الأولى. قال جل وعلا: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والجاهلية الأولى قيل هي أول ما حصل من اهتكام الرجال بالنساء في ذرية آدم بعد بطون من آدم عليه السلام، فصارت النساء تتبرج، فحصل من الفساد وفساد القلوب وعدم الرغبة في ذكر الله ما حصل بسبب الفتنة. والسفور أيضا محرم، يعني أن تخرج المرأة سافرة مظهرة وجهها، وذلك لأن الوجه هو موضع الجمال والزينة وهو موضع الاتصال من جهة النظر ومن جهة الالتفات ونحو ذلك. فمن خرجت من النساء باحتياج إلى ذلك فإنها يجب عليها أن تتستر وألا تكون سافرة وألا تكون متبرجة من باب أولى، وألا تبقي شيئا من زينتها. وبعض النساء تلبس ملابس فيها إغراء كبعض العباءات التي تغري بالمرأة، والعباءة والجلباب والربا شرع وأمر به المرأة لأجل التسكت، لأجل أن لا يتعلق القلب الرجل بهذه المرأة فيحصل الفتنة ويحصل تسويل الشيطان وشغل القلب عن الله جل وعلا بغيره. وإذا كان اللباس يدل الرجل ويدعوه إما في الرداء أو في الغطاء أو في ملابس القدمين أو نحو ذلك، فإن هذا يجب ألا يستعمل، لأن الرداء وأمثاله إنما شرع لأجل الستر. والله جل وعلا قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وما ظهر من الزينة المرأة هو زينة اللباس، لأن كل لباس زينة، وهذا الذي يظهر من المرأة معفوه عنه، وما يظهر من تحت العباءة أو نحو ذلك من لون الملابس أو الزينة إذا حركت الريح أو الهواء الملابس هذا محفوظ عنه. قال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والزينة خارجة عن الذات، لأن الزينة غير الجمال في لغة العرب وفي القرآن. الزينة شيء مجلول يتزين به، فالزينة ليست من الذات، وإنما هي شيء خارج عن الذات يجلب للمعين، يجلب للذات حتى يتزين بها. ولهذا صار تفسير من قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بأن ما ظهر هو الوجه والكفان، صار هذا ليس بصواب، لأن لغة العرب والقرآن ولغة القرآن يدلان على أن الزينة شيء مجلوب ليتزين به، ليس من الذات، والوجه والكفان من الذات. يدل على ذلك قول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي الملابس. وقال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فما على الأرض هو الزينة، لا يقال الأرض زينة، وإنما يقال جميل، أو يقال هذه الصورة جميلة، أو هذا الإنسان جميل، لأن الزينة شيء يجلب للذات. فإذا قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن، في دلالة القرآن واللغة بأنه ما جلب لتتزين به الذات من الملابس ونحوها. فما ظهر من الملابس، ولا يبدين زينتهن يعني ملابسهن، وما جلب من مجلب ما يوضع في الأذنين والأفراح ويوضع في الحلق والكحل ونحو ذلك، كل ما جلب إلا ما ظهر منها، فهذا هو الذي عفي عنه مما ظهر من الملابس. ولا بد أن يكون ذلك بعلم الله جل وعلا رفيق بخلقه وشريعته ميسورة، وإلا لزم ألا تخرج المرأة بتاتا. المفروض من ذلك أن السفور محرم والتبرج محرم، والشريعة جاءت بستر المرأة حتى لا يحتكم الرجل بالنساء. وقد نظرنا في هذا الواقع الذي يعيشه الناس اليوم، فوجدوا أن كثيرا من مشاريع البيوت من عدم إعجاب الرجل بزوجته وعدم استئناسه لزوجته راجع إلى أن الرجل نظر إلى نساء كثيرة فذهبت ما عنده في مقابلة ما رأى، وهذا به ربما فسدت البيوت، وربما فسدت العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة، والمرأة ستنا للزوج. فإذا دخل الرجل ونظر إلى امرأته ولم تكن سكنا في مل نفسه، ولم يسكن بها بالنظرة إليها وبمعاشرتها، فقد فات القصد من إقامة بناء الزوجية. لهذا جاءت الشريعة بوجوب التستر وبوجوب رعاية المرأة لترك التبرج وأن تحفظ نفسها وبغض البصر ونحو ذلك حتى تقوم البيوت إقامة صالحة. والناس الذين يتوسعون في النظر لا تقر أعينهم غالبا بزوجاتهم، ويحصل في نفسه تردد، ولا يقوم بناء بيت الزوجية على السكن وعلى الثواب، فيطمع في هذه ويطمع في تلك، وتترى المرأة مظلومة في هذا الشهر. وجنس المرأة هو الذي جنى على نفسه بأن أخرب بيوت بعضهن البعض، لأنها هي التي تكشفت والرجل نظر إلى هذه وهذه وهذه، وحصل من التفكك والصلالة المحرمة ما حصل في ذلك. إذا الواجب على ولي أمر الزوجة وعلى ولي أمر البنت ونحو ذلك أن يرى هذه الأمور وأن يحافظ على أهله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. على ولي الأمر أن يلاحظ زوجته في ملابسها حين تخرج، وأن يلاحظ بناته، وأن لا يخلع عن ذلك، لا يدري أين يذهبون ولا ماذا يلبسون، وتوجيه الحسنى فيه خير وصلاح إن شاء الله تعالى. يرى مساء رضا الأباء هذا محمد بن محرم وضع العباءة على كفتين، قد يكون فيه تستر، وهذا نادر إذا كانت العباءة على صفة معينة. أما في الواقع الحالي فإن وضع العباءة على كفتين يبرز مسافة الممر، يبرز حجم الكفتين والصدر، ويبرز منهارها مقبلة المنبهرة. وأما وضعها على الرأس فإنه يجعل المرأة ملتفتها اللباس من كل جهة، فلا تبدو التقاطيع، لا تبدو تقاطيع البدن ولا تقاطيع أمام المرأة ولا خلف المرأة، وهذا لا شك أنه مقصود. فالرداء العباءة هذه ليست سرينة، وإنما هي ليست سرينة مقصودة، وإنما هي للتستر. فإذا اتخذت بإظهار النفاس وإظهار تقاطيع البدن صارت محرمة كما هو الواقع الآن. يقول: ما حكم تقليد أقوات العلماء حركاتهم وطريقتهم في إلقاء الدروس، وهذا التقليد يكون بين طلاب العلم أو بعض العامة، وبعد ذلك تذكر فضائلهم ومكانتهم، وهذا تقليد ليس من باب السخرية وإنما بالتوبيخ أو نهيه وفقه الله. قال العلماء: ويحرم محاكاة الأصوات من إنسان أو حيوان. وبعضهم يقول يكره، ويعني بكراهة كراهة التحريم، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاكاة الأصوات، رواه بعض أصحاب السنة. محاكاة الأصوات منهي عنها، وإذا كانت محاكاة الأصوات لأجل الإضحاك فإن هذا فيه تعد من جهتين: الجهة الأولى على الأمر الشرعي الذي فيه حق الله جل وعلا، والجهة الثانية على حق المقلل، لأن ذلك في الغالب يسوره، فإن رضي بذلك لم ينقص الحق الأول وهو حق الله جل وعلا، لأنه نهي عن محاكاة الأصوات. وفي الغالب أن محاكاة الأصوات يكون منها مفاسد من جهة الاستهزاء ببعض ما يقوله الغاة، خاصة إذا كان المقلد من أهل العلم أو إمام مسجد أو يقلده وهو يقرأ القرآن ونحو ذلك، فترى الذين يستمعون إلى هذا المقلد وهو يتلو القرآن أو وهو يؤذن، وفي ذلك كلام الله جل وعلا العظيم، وفيه تصريحه وتنزيله والشهادة له بالوحدانية، وتجد أنهم يضحكون ويسخرون، وهذا لا شك أنه غير جائز من جهة سد الذريعة ومن جهة الأصل محاكاة الأصوات. يقول: ما حكم المرأة التي تلعن زوجها في البيت إذا غضبت أو إذا غضبت؟ لعن المسلم كقتله كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، والمسلم يحرم عليه أن يلعن، واللعن محرم، وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يلعن هذا ويلعن هذا، فيحرم أن يكون شفيعا يوم القيامة في أحبابه وأهل بيته، لأنه طردهم في الدنيا من رحمة الله، لأن اللعن طرد أو دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. إذا قال القائل والعياذ بالله: اللهم لعن فلانا، يعني اجعله غير متعرض لرحمتك الخاصة، طرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. فلعن المرأة لزوجها أو لعن الزوج لامرأته أو لعن المسلم لأخيه هذا محرم ومنكر، ويدخل في بعض صوره في الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن أو قال المسلم كقتله. وإذا كان كذلك فإن الغضب غير مبرر لهذا التصرف وهذه الألفاظ، والمنظر محاسب على الإعلام، محاسب على ما يقول وعلى ما يظهر وعلى ما يترك، كما قال عليه الصلاة والسلام: وهل يفك الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هل يجوز للمرأة الحائض حضور مثل هذه المحاضرات؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان المكان الذي تجلس فيه المرأة داخل مسمى المسجد، داخل سور المسجد، فإنه يحرم عليه ذلك، لأن المسجد وحمايته منه كما يقول الفقهاء لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد. وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان عائشة في منزلها وكان معتكفا في المسجد، فدنا منها لترجل، فقال لها عائشة رضي الله عنها: إني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. فدل هذا على أن الحائض يحرم عليها المرور، يحرم عليها المكث في المسجد ودخول المسجد. أما إذا كان مكان الجلوس بسماع المحاضرة خارج مبنى المسجد فإنه يجوز ذلك، لأن الحكم بمنع الحائض من دخول المسجد متعلق بمبنى المسجد. أما إذا كان خارجا منه فهذا من حضور العلم، ولا أدل على ذلك كثيرا. وكان الحيض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يشهدن العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم معطية: ويعتزلن المصلى. يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. ما ضاف حيث أن العمل يجمعنا في مكان واحد، وكيف أجمعه؟ الرافضة وأشباههم من الفرق التي منها ما هو عالم خارج عن الدين لهم في دولة الإسلام حكم المنافقين، فيقبل منهم الإسلام ظاهرا لأنهم التزموا في دولة الإسلام بالإحكام ظاهرا، فالواحد منهم يعامل معاملة المنافق، يعني له حقوق المسلم ظاهرة. فإذا ظهر منه أنه صاحب بدعة، يعني أنه رافض، أظهر ذلك بفعله لا بمجرد الانتساب، فإنه يعامل معاملة المبتدع. وإذا ظهر شركا يعامل معاملة المشرك، وهكذا، فله حكم أمثاله من يظهرون بدعة أو يظهرون نجورا أو يظهرون الشركيات ونحو ذلك، ولا تعامل المضاربة بمعاملة الواحد المعين، بمعنى أنه إذا أظهر واحد منهم بدعة فإنه يعاقب هو ولا تعاقب الطائفة، لأن الأصل في وجود الطائفة في دولة الإسلام أنهم منافقون. هذا هو الذي جرى عليه العمل في دول الإسلام المتعاقبة من العباسيين ومن بعدهم، فإن وجود الطوائف الباطنية والطوائف الرافضة ونحو ذلك كثير، وكان تعامل أهل العلم معهم وتعامل الدول معهم على هذا النحو، وهذا هو الذي جرى عليه العمل في هذه البلاد من قبل. نحن مجموعة نجلس جلسة أسبوعية ونكتب بضع آيات، ولكن نصفنا غير جيد، فهل علينا بأس في ذلك؟ وهل من الأفضل ترك ذلك بسبب عدم الجدية والاهتمام؟ أم حالنا أفضل من هذا الذي فجرت الله؟ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. الخير والأمور المستحبة والواجبة يأتي المرء منها ما يمكنه، ولا يقول إن فعلت هذا بكماله وإلا أترك، فيأتي ما استطاع وما منك منه، والخير يتبعض. فما حصل لك من فرصة أنت وإخوانك لقراءة القرآن وحفظه وتدبره فهذا حسن ومأجور إليك، وإن فعلت وتركت فهذا بحسب ما تيسر لك، والأمر في ذلك فيه سعة، ولا يشدد المرء على نفسه حتى ولد للنمر إلى أن يترك كثيرا من أمور الخير لأنه ما حصل كمال فيه. ما الضابط في الرد على الإمام أثناء القراءة في الصلاة؟ هل يرد على كل خطأ أم يرد على الأخطاء المحل بالمعنى فقط؟ الأصل في هذا أن الفتح على الإمام مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا فتح علي، لما اشتبهت عليه القراءة عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الإمام إذا غلط أو توقف يستحب أن يفتح عليه وينبه، وإذا كان خطأه مخلا بالمعنى فإنه يجب تنبيه عليه. فالمسألة دائرة بين الاستحباب وهو الأصل، إلا إذا كان خطأه من جهة المعنى لحن جلي يخل بالمعنى فهذا يجب الرد عليه. وإذا كان الخطأ هذا في الفاتحة فإن عليه أن يرجع، فإن لم يرجع فتبطل الصلاة، لأن قراءة الفاتحة بلحن مخل بالمعنى أو بترك بعض حروفها أو تشديداتها أو نحو ذلك هذا يجعل القارئ لها كأنه لم يقرأها بتمامها، وهذا مبطل لصلاته. ما حكم تكبير التسبيح بين سور القرآن الكريم من سورة الضحى إلى الناس، ومن الدليل على ذلك إن كان له أقل؟ هذا التكبير الذي يكون من سورة الضحى إلى آخر المصحف هذا كان يفعله أهل مكة، ولهذا تفردت به رواية ابن كثير المكي، وليس هذا في رواية حفص عن عاصم ولا في رواية مالك ولا في رواية أهل الشام ولا أهل الكوفة، إنما هو في رواية ابن كثير المكي، وهي عند القراء ثابتة، وإسنادها عند المحدثين فيه مقال، وكما هو معلوم أهل كل فن أدرى به، فيقال من قرأ بقراءة ابن كثير المكي فإنه يكبر حتى يختم، لأنه هكذا جاءت الرواية، لأن هذا من جهة الاستحباب. وصفة ذلك أنه إذا قرأ قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا عنك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون إلى آخره. هذه صفة وهي خاصة بقراءة ابن كثير المكي على التحقيق في هذه المسألة. أسئلة كثيرة حول حكم لبس البنطلون للمرأة، لبس البنطلون، وأيضا يسألون أثناء الصلاة حكم لبسها أثناء الصلاة، ويسألون عن قصات الشعر المنتشرة هذه الأيام، ثم قصة الكاريه أو نحوها، يقولون قريبة من قصة الرجال. هناك عصر في هذه المستحدثات التي قدمت وغزت على بلاد المسلمين وغزت البيوت والنساء والرجال أيضا، وهي أن الألبسة أو القصات أو الهياهة التي يختص بها أهل الكفر فإن التشبه بهم فيها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم، بشرط أن يكون ذلك مختصا به، أن يعرف ما يفعله إلا الكفار، فالتشبه بهم في ذلك هذا محرم ولا يجوز بنص قوله ومن تشبه بقوم فهو منهم. وينزل تحت هذا بعض صور السراويلات يعني البنطلونات وبعض القصصات التي تشابه أو الذي يتشبه فيها بالكفر، وفرق ما بين المشابهة والتشبه. التشبه محرم، وأما وجود المشابهة فإنه لا يعني حرمة الفعل، لأن المشابهة أن يحصل الاتفاق بين هذه الصورة والهيئة وتلك الصورة دون قصد من الفاعل أن يكون فعل تقليدا لهم أو لأنهم وجد أنهم يفعلون كذا. صار هناك مشابهة، هذا يشبهها، لكن التشبه أن يأخذها فيفعل ويكون مصدره في ذلك فعل أولئك إنما قرأوا في مجلة ويراها في صورة أو نحو ذلك. ولبس البنطلونات هذه أو السراويلات فيه تصحيح، لأن الأصل أن المرأة يجوز لها أن تتسرور، قال عليه الصلاة والسلام رحم الله المتسرولات، رحم الله المتسرولات، لأن السروال تحتها القميص، قميص المرأة إذا هبت الريح أو نزلت من دابة أو من سيارة أو نحو ذلك فإنه لا يرى حجم عظامها ولا يرى لونها. وبعض الرجال الذين أطلقوا ببصرهم لنا يتتبعون المرأة التي تنزل من السيارة فينظروا إلى هذه المواضع، فالمرأة المتسرولة تحت القميص يعني تحت الملابس هذا يمنع من وجود هذه الأشياء. أما لبس البنطلون مجردا فهذا إذا كان في حضرة الرجال أو إذا كان فيه تشبه بالكفار فإنه محرم، أما إذا كان في بيتها ونحو ذلك فإنه جائز إذا كان بغير حضرة من ينظر إليها بشهوته. وهذا كفعل بعض المحارم، مثلا بعض المحارم بعض الرجال إذا أتته خريبته التي هي محرمة عليه ربما نظر لضعف إيمانه ولفسق في قلبه نظر إلى قريبته نظر شهوه يتأمل ويدقق والعياذ بالله. هذا إذا علم أن فيه من ينظر هذا النظر لم يجد أن يلبس مثل هذا اللباس عند المرأة، والمرأة لا يجوز لها أن تلبس عند محارمها ما يجري تقاطيع بدنها في الأصل، بل تلتفت بالشكل العام، وذلك لقول الله جل وعلا في سورة النور أو نسائهن. وهذا فيه نظر المرأة، لكن المحارم النظر من جهته للمرأة لا بد أن يكون بتستر المرأة عن إبداء تقاطيع بدنها، فإذا أبدت تقاطيع بدنها بالبنطلون ونحو ذلك فهذا من غير تكشف ولا يجوز للمرأة فعل ذلك. فحصل من الأمر أن لبس التراويلات جائز ولبس البنطلونات على هذا النحو الذي فيه تشبه محرم، وإذا لبستها على غير وجه التشبه ينظر إلى ذريعته هل فيها وصف أو إبراز لتقاطيع بدنها، فإن كان كذلك فالأصل في المرأة التستر. هدى الله نساءنا ونساء المسلمين ووقاهم شرور الشيطان وجهه. البنطلون للرجل جائز، وليس من ستر العورة بالنسبة للرجل أن لا يغري اللباس حجم العورة، يعني حجم الخزين وحجم الجيزة وحجم المقدمة ونحو ذلك، وإنما يشترط في اللباس الذي يجزئ في ستر العورة أن يكون حاجبا دون الجزء. قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء الزينة الواجبة أن تستر العورة بما يمنع وصف اللبس، فإذا وصف الحجم بالنسبة للرجل فإن هذا لا يصح في السترة الواجبة في الصلاة، لكن من جهة الأدب فإن بعض الملابس لا تليق والأولى تجنبها. رسالة الإخوان من البحرين يقولون فضيلة الشيخ إننا نحبك في الله ونعوك إذا جاركك دولة البحرين والشباب يسلمون عليك جميعا وهم محتاجون إلى أمثالكم ويطالبون أن تعيدهم الزيارة. أما البحرين فهي جارة أهل الجنة والخبر، أما أنا فبعيد عنها. وقد قال الشاعر يا جارة لو تشعرين بحالي. سائل يقول ما هي أفضل طرق للإنكار الأسباب وذلك لحصول المنفعة وعدم ترتب مفاسد عظيمة خصوصا في هذا البيان؟ الإنكار بالأسباب تختلف على حسب المنهي. إذا كان المنهي من أهل الحسبة يعني من الهيئات هذا له خصوصة ليست لغيره فهو منهي بما عنده من الخصوصة. وأما إذا كان من أهل الناس فإن عنده الإنكار باللسان والإنكار بالقلب. الإنكار باللسان مشهور ويكون الإنكار بالنون لما عنده. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقيل له أرى الرجل يسأل بالسوق بالمرأة فقال له صح به إذا رأيت الرجل يسأل بالمرأة يعني على سوق صح به هذا نوع من الإنكار باللسان لأن المؤمن لا يهم كل أحد ينكر باللسان. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. من كان من أهل اليد وجب عليه المؤمن في اليد فإن لم يستطع فينتقل إلى اللسان فإن لم يستطع فينتقل إلى الإنكار بالقلب ومن هذا ما فيه مفارقة المنكر. يقول هناك من يقول لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم على فلان لأن التوكل لا يعرف إلا لله. لا يصرف توكل الإنسان بالقلب عبادة قلبية محضة وهو من هذه عبادات القلب التي ليس للمملوك فيها نصيب لا من جهة الأفعال ولا من جهة الدراسات. فالتوكل على الله جل وعلا وحده ومنه تفويض الأمر إليه لأنه هو الذي له الملكوت وهو الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالتوكل لا يصلح إلا لله جل جلاله. ولهذا قول الله توكلت على الله ثم عليه هذا غلط وهو من الشرك لأن التوكل لا يصلح إلا لله. ووجود التراخي هنا لا معنى له لأنه يقول توكلت على الله ثم توكلت على الله والمملوك أصلا لا يصح أن نتوكل عليه. لهذا لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم على فلان لأن التوكل عمل القلب. بعض أهل العلم سهل في هذه العبارة وذلك من جهة النظر إلى لفظ العامة. العامة حين يقول توكلت على الله ثم عليه لا يعني التوكل الذي هو عبادة القلب وإنما نطق لفظا وعنده معناه شيء آخر كان من منها اعتمدت على الله ثم عليك بهذه المسألة أو توكلت على الله ثم وكلت بهذه المسألة واعتمدت عليك بهذه المسألة بما تقدر عليه. والاعتماد يكون في الأمر بالبعض أما التوكل فكله عمل من بعض. بعض العلماء سأل في هذه الكلمة لأجل أن العامة لا يقصدون معناها الشرعي لا يقصدون عبادة القلب وأنهم يملكونها لغير الله جل وعلا. لهذا نقول المسألة هنا في قول الله توكلت على الله ثم عليك ثم على فلان لا تجوز ومن فعل ذلك فيوصف بأنها لا تجوز ومعنى التوكل ولا يقال هو مشرك أو عنده شرك أصغر من ذلك لأنه لا يعني حقيقة الكلمة ويعني بالتوكل للإيمان. والناس طلبة العلم يعني من طلبة العلم لا يعلم حقيقة معنى التوكل فضلا عن العامة. فضيلة الشيخ هل على المرأة أن تستشير زوجها في مال الأنفاق إذا أرادت تسليفه لإخوانها أو شراء بعض لوازمها؟ مالها الذي ملكته إما بميراث أو بإعطاء أهلها لها أو بإعطاء زوجها لها صار ملكا خاصا لها يحرر به تتصرف به كيف شاءت فيما أذن به شرعا. والزوج لا يملك من مال زوجته شيئا وهي لا يستحق لها ولا يجب عليها من باب أولى أن تستشير زوجها في ذلك أو أن تستعينه في إقرار أو نحوه. وإذا كان المال مالها فلها التصرف فيه بدون الرجوع إلى الزوج لأن الزوج هو المنصف على الزوجة وهو الذي يعطيها والمرأة في الإسلام مكرمة منزلة تعطى ولا لا يخفف منها. قل ورد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبس اللباس الأحمر، فهل الملابس الرياضية ضمن ذلك؟ إذا كان الأحمر مسلما يعني ليس فيه إلا الحمرة هذا مكروه، وإذا كان أحمر موجدا فيه غيره من الألوان أحمر مخطط بشر أحمر مخطط أبيض هذا لا يضر بالنهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردة حمراء ونهى عن الأحمر. جمع العلماء بين الحديثين بأن النهي فيما كان أحمر مخطط يعني ليس فيه إلا اللون الأحمر، وأما إذا كان فيه خطوط من غيره ليس أحمر خالص فهذا لا بأس به، وكلنا يلبس الشمر والغالب عليها الحمرة لكن فيها بياض معه الجواب. ما حكم رد النظر على هذا الزمن الحداد وماذا يجب على المرأة في العزة؟ إجابة المرأة على هذا في حاجاتها أو اتصالها في زمن العزة لا بأس به، ومقصود العدة فيما نحسب هنا عدة الوفاة، والمتوفى عنها زوجها فإنها اعتدت كما أمر الله جل وعلا 14 وفي هذه الفترة التي يسميها الناس المحادة فترة الحجاب أو هذه المحادة تنتهي عن أشياء منها أولا الخروج من المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، يعني غير زوجها الذي كان يسكنه وقت زوجها هذا لا يخرج منه تعظيما لحق الزوج حتى تنتهي هذه المده، لها الخروج بحاجاتها التي لا تستغني عنها نهارا وليس لها الخروج في ذلك ليلا اذا لم يكن ثم من يخدمها نهارا. الثاني ان تمتنع عن اللباس الذي فيه تعرض للسلطات، لباس الزينه كان تلبس الملابس الزاهية والألوان الزاهية وتلبس ما شاءت من أسود أو كحولي أو تلبس أخضر زيتي أو نحو ذلك من الملابس، ولا يشترط الحداد لون معين، لباس أسود ونحوه لكن لباس ليس معه الزينة وليس فيه تعرض للسلطات، لأن اللباس لباس الزينة يدعو إلى الإعجاب بها وذكرها وهي في هذه الفترة في فترة حفر الزوج فلا تعرض للسلطات ولا تتزين في هذه الفترة وتلبس اللباس الذي لا تتزين به. الثالث أن تمتنع عن الأطياف وذلك بجميع أنواع الطيب سواء كان منه ما هو في الشعر أو في البدن أو في الملابس إلا قصة إلا نبذة من قصة أو أطار يعني شيء من بخور قليل تستخدمه إذا اغتسل من الحيض، هذا جاء التخصيص به في السنة. الرابع ألا تلبس حليا ولذلك لأن الحلية داعية للزينة وهو نوع من عدم معرفة حق الزوج أو ترك حقه فهي تظهر بمظهر الرجل، هذه الأمور فيها إظهار مظهر الرجل للزوجة والذي ظهر بمظهر غالبا الرجال أو المتزين أو غير المهتم بوفاة زوجها. والخامس والأخير من هذه الشروط الخمسة أو من يمتنع عنه المحادثة إلا لا تحلى ولا تصطدم بالألوان في بدنها في أيدينا أو في خدها أو في شفتها، ومن ذلك ما يقوله العوام فليس له قصد الشر، كان يقول كما يقول العوام لا تخرج للسطح لا تنظر إلى القمر لا تتصل بالحاسب لا ترقد على كذا ونحن ذلك، هذا كله ليس له أصل في الشر. هل يعتبر صغير تغيير الريالات الورقية بريالات معدنية مع وجود تفاوض؟ أي تغيير عن الريالات الورقية في الريالات العمانية يعتبر هذا خلف فيه علماء المعاصرون في هذه الصورة يصرف 10 ريالات ورق بكسس معدن تحتاج إلى المعدن فيصرف 10 بكسس، وقال منهم بالطائفة بالجواز هو طائفة خالد المهن وأن هذا محرم لأجل التقابل فيه. ومن مالك الجواز من أهل العلم رأى المنصوص خلل لأن هذا ورق وهذا معدن. قد قال عليه الصلاة والسلام في الصرف فإذا اختلفت الأصناف تضيعوا كيف شئتم إذا كان من ذلك كيف شئتم يعني من أطار على بعض. وقال هذا صنف وهذا صنف. وقول الثاني أن هذا الصنف وهذا الصنف ليس مقصودين يعني الريال الورق لم يكتسب ماليته من جهة كونه ورقا والريال المعدن لم يكتسب ماليته من جهة كونه معدنا ولكن هذا سلاح من الدولة لأن هذا قيمته ريال وهذا قيمته ريال. فإذا كان كذلك فهي صنف واحد الريال الفضة الريال المعدن والريال الورق صنف واحد وليس بصنفين الصنفان المختلفان العملة والعملة ريال العودي وريال الضرر ودينار بحرين من مصر أو دينار كويتي أو دولار أو جنيه هذه العملات هي الأصناف إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد الريال صنف واحد. وكما هو معلوم أن الخمسمائة ريال الورقة الواحدة والمئة ريال لم تكتسب ماليتها من كون الخمسمائة من جهة كونها ورقة والمئة من جهة كونها ورقة وإنما من جهة اصطلاح الدولة جعلت هذه رمز على الخمسمائة وتلك رمز على المئة فالمالية طاجعة إلى وضع الدولة ذلك والاصطلاح عليها لأن كل قيمة من هذه لها إطارها المتنوع بخمسة أو سلسلة أنواع كما هو الحال في هذه السنين الأخيرة. لهذا نقول الصحيح أن صرف عشرة أو تسعة لا يجوز لأنها صنف واحد والنبي عليه الصلاة والسلام قال من زاد أو استزاد فقد أربى يعني في صنف واحد وقال إذا اختلفت الأصنام فبيعوا كيف شئتم إلا كان يدا بيد وهذا صنف واحد وليس بصنفين. هل جاز الفتاة الملتزمة أن تشترط لزوجها أو المتقدم إليها أن يكون شابا ملتزما جامعيا وإلا فلا؟ شاب فقد هل يجوز لفتاة ملتزمة الشرط في الزواج مثل قولها أريد شاب ملتزم جامعي وإلا فلا ما جاء المقصود؟ لها المرأة لا تجبر سواء كانت ذكرا أو سيدا لا تجبر على الرجل لها أن تختار من شاء وأن لا تقبل إلا من شاء ورضيته بنفسها وهذا هو الوصف الشرعي. بعض النساء قد لا تعرف مصلحتها وهذه ترشد وليس للوالد إجبار الفتاة سواء كان ذكرا أو سيدا و لا حاجة في ذلك كثيرة بينة لكن من جهة التوجيه المرأة ينبغي لها أن تنظر في من تعيش معه إلى صلاح دينها لأن الدين هو عصمة الأمر وقد يكون لها مقام في لذة حياة معينة أو أن تأخذ من له صفات معينة أو عنده ما أو نحو ذلك وهذا طبيعي في البشر لكن إذا نظر أنه إذا لم يتحقق ذلك لها فإنها إن بقيت بلا زوج فإنها يفوتها مصالح كثيرة في دينها ودنياها ويصلح الدين صلح باقي الأمر لأن الدين هو عصمة الأمر فحريم بالمرأة الملتزمة المسلمة المحافظة أن تتحرى صاحب الدين بأن يكون صاحب الدين حقا على قدر يعرف عنها شرط المرأة ويعرف ما يجب عليه وما يجب لها والله جل وعلا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن عجائب التفسير في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه إني لأتزين بامرأة كما أحب أن تتزين لي لأنها بشر لها رغبات مثل رغبات فقال ابن عباس إني لأتزين بامرأة كما أحب أن تتزين لي وقال أيضا في تفسير هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال إني لا أحبه أن أستنطف كل حق امرأة علي خشية أن يجد لها مثل الذي أخذت منها. يعني لا يحب أن يطالب بكل حق امرأة خشية أن يجد لها مثل ما طالب، فإذا شدت في مطالبة بكل حقوقه ولم يظهر لها شيء من ذلك ولم يتسمح لها شيء من ذلك فلا يظهر لها مثل ما طالبت، لأن الله جل وعلا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بما عرفه إننا. فلهذا على الرجال خاصة أهل الدين والخير وجميع المسلمين أن يرعوا حقوق الزوجية، وبالمناسبة هناك توجيه وهو أن من الشباب الملتزم من الشباب المتدين من يدخل في الزواج ويتزوج وهو لم يقرأ أو لم يتعلم أحكام العشرة ويظن أن الزواج قضاء وطأ. لا، الزواج عقد عظمه الله جل وعلا في كتابه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه العشرة أحكام كثيرة. الرجل إذا دخل في عشرته المرأة بدون أن يعرف ويتعلم ما له وما عليه شرعا فإنه يدخل على خطر في دينه، وربما أخذ له النزهة ويريد أن يثبت نفسه في كل حال دون النظر في أحكام الشرع، وهذا لا شك من أسبابه الجهل وعدم رعاية الحق الشرعي الذي أوجبه الله جل وعلا. فنصيحة لكل شاب أراد الزواج أو المتزوج أن يتعلم أحكام العشرة الزوجية، وكثير من المشاكل خاصة فيما يبلغني من طريق رسائل أو مهاتفات أو نحو ذلك من انتفاع بعض من شكاوى من بعض الزوجات من أزواجهن الأخيار، ينظر إلى أن ذلك الزوج لم يتعلم أحكام العشرة ولم يعرف ما يجب له وما يجب عليه. المرأة لها حقوق وعليها حقوق، والله جل وعلا جعل العشرة الزوجية والعلاقة بين الرجل والمرأة ليست مفروضة في الهوات وإنما مضبوطة بأحكام شرعية، وهذا يخرجك عن داعية الهوات، والمكلف مأمور بأن يخرج في أحواله كلها من داعية الهوات إلى داعية مراد الشارع، وفرق الله الجميع لما يحب ويرضى. ما حكم النفقة في ميراثه وأمواله ربا من الأسهم في الشركات ونحوها، وهل يجوز لأصحاب الميراث وهم يعلمون أن به ربا أن يتقسموا هذا الميراث أم لا؟ أما ما يفعلون به؟ الميراث ونحوه من الأموال التي تتغير جهتها يبتدأ بها الحال كتملك جديد، بمعنى أن الميراث يكون جائزا لمن ورثه لأنه انتقل من ملك المورث إلى حاول الورثة بحكم الله جل وعلا، وكون فيه ربا وفيه محرمات ونحو ذلك أو كسب حرام هذا لا يحرمه على من نال إليه بطريق شرعي، لكن من أراد التورع فالتورع باب واسع، وتغير الجهة في الأموال مهم، تغير الجهة تجعل الحكم الأول يختلف عن الحكم الثاني، ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى لحما في بيته فقال ممن هذا اللحم؟ فقال له زوجته عليه الصلاة والسلام هذا لحم تصدق به على بهيرة، فقال أطعميني منه؟ قال يا رسول الله إنه صدقة، فقال هو عليه صدقة ولنا هدية. قال بعض أهل العلم من فوائد الحديث أن تغير الجهة في المال تجعل الحكم الثاني غير الحكم الأول، فلو تصدق بهذا اللحم على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لحرم لأنه لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام، لكن تغيرت الجهة اللحم في نفسه صدقة، لكن هو صدقة على بريرة، ومن بريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية، فلما تغير الجهة جاز أكلها. كذلك الأموال التي تنتقل وتتغير فيها الانتقال فإنه يحل للثاني وإن كان الأول يحرم عليه ذلك. مثلا لو بايعت من بيده مال تعرف أنه محرم، يعني اكتسب هذا المال من ربا وأتى ليشتري منك سلعة، هذا المال المحرم محرم عليك، لكن أنت أخذت هذا المال عوضا عن سلعة، فالعقد بينك وبينه جاء، حرمة هذا المال راجعة على من أكله. فكذلك الميت إذا أكل مالا حراما فإنه يحرم عليه، وأما الورثة فلا يحرم عليهم ذلك. لكن يبقى هنا شيئان، الأول أنه يستحب للورثة أن يخلصوا ميتهم من الحرام، يعني إذا كان المال بمال حرام أن يخلصوه، فإذا اتفق الورثة على ذلك فإن هذا مستحب وفيه إن شاء الله إبراء لذمة الميت. والأمر الثاني أنه من أراد من الورقة أن يتورع فإنه لا بأس بذلك ولا يجب على ذلك، لأن تغير جهة المال يجعل الحكم مختلفا. كذلك مثلا من كان أبوه لا يصلي البتة، أو كان مورثه يسب الدين أو نحن ذلك من الكفرية، ورث مالا، هل المال هذا يعد حراما لا يجوز أخذه؟ هذا المال يكون حراما وفيا للمسلمين ويزحف من هذا الرجل الذي صدرت من هذه الأشياء إذا حكم فيه قاضي، إذا حكم القاضي بأن هذا كفر وسدد وحكم عليه بالردة، هنا لم يصر له حق في ماله وإنما يكون ماله مصالحة للمسلمين. أما إذا لم يصدر في حقه حكم شرعي فإن ماله يكون جائزا له ويكون جائزا لورثته. وأما تكون في المدينة وردهم أبناءهم المسلمون، قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختياراته، وكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين أنهم يرثون ويورثون لما لهم من الإسلام الظاهر، أما إذا حكم على معين فهنا تختلف الأحكام. وللمسألة هذه نساء الأموال تفصيلات أخرى. ذكر الشيخ سابق في كتابه فقه السنة باب التصوير أن الصور الفوتوغرافية محرمة، واستشهد بحديث عائشة إن رقم في ثوب، واستشهد أيضا أن الشيخ الشاطبي والمنهزم لم يحرم الصور الفوتوغرافية، وأن الصور المحرمة هي التي لا أصل لها فقط. أفيد منانا أولا من جهة السؤال، الشاطبي والمنهزم فيما ذكر ما نقرأ أقوالهم، لكن الصور الفوتوغرافية ما جاءت إلا بعد ذلك في القرون المتأخرة بعد الحزم وبعد الشاطر، وإنما عانى بكثرة ما نقل إن كان حافظا لما نقل أنه تكلم في الصور التي لا ظل لها، يعني مرسومة الورق مرسومة الحال غير مجسمة. والمسألة هذه في الأصل فيها خلاف ضعيف من جهة الفرق أو الخلاف بين الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها، كان هناك خلاف ضعيف لأن الصور التي لها ظل مجسمة هي محرمة، وغيرها مما يكون رقم في ثوب أو يكون على جدار أو في أو على ورق أو نحو ذلك أنه لا يعلم، لكن الأدلة واضحة ولم تفرق كما قال المحققون بين ما له ظل وما ليس له ظل. وفي هذا العصر لما ظهرت الصور الفوتوغرافية اختلف العلماء أيضا، هل يريدونها بالصور بحكم الصور التي لا ظل لها فتكون محرمة، أو يريدونها بحكم المرآة؟ فمنهم من قال تلحق بحكم المرآة لأنه لا صنيع للمصور فيها، وعلل ذلك بأن العلة في تحريم الصور المباحة بخلق الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: وما نعلم ممن ذهب يخلق كخلقه. وقال: أشد الناس عذابا، قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا المصورون الذين يضاعون بخلق الله. قالوا: فعلة تحريم التصوير للمباحات، وهذه غير موجودة في الصور الفوتوغرافية نحو ذلك. وهذا القول ممتنع من جهتين: الجهة الأولى أن المباحات حاصلة في كثير من الصور الفوتوغرافية، الكاميرات تختلف، وأيضا المصور الذي يقوم في الاستوديو أنه يتدخل بالقلم المصاص فيمسح ويضيف ويزيل بعض الشواهد ويظهر الوجه بغير الصورة التي هو عليها فعلا. فلا يطلق القول بأن كل صورة فوتوغرافية ليس فيها مراعات وليس فيها تدخل من جهة المصور، بل يتدخل ويعمل ويمحو بعض الأشياء ونحو ذلك. وأما الجهة الثانية فقصد علة تحريم الصور على المضاهات هذا ليس بصحيح، بل الصواب أن تحريم الصور كان لعلتين: العلة الأولى المضاهات، والثانية أنها وسيلة للفتنة والشرك بالله جل وعلا. وكما هو معلوم أن شرك القوم نوح كان من جهة الصور، لأنهم أمرهم الشيطان بأن ينصبوا صور الصالحين أمامهم حتى ينصتوا في العبادة، فلما ننسخ العلم نسي أولئك أصل وضع هذه الصور حتى عبدوا هذه الصور التي كانوا يصورونها في بيوتهم وعلى جدرانهم ونحو ذلك. فعلة تحريم التصوير من جهتين: الجهة الأولى أو العلة الأولى المضاهات، والعلة الثانية أنه وسيلة أو سد لذريعة الإشراك بالله جل وعلا. لا يقال هذه الصورة التي يصورها المرء ليست، لا يمكن أن يكون يشرك بها. يقال في الجواب عنه أن المقصود هو جنس الصور، والتحريم راجع إلى الجنس، فإن وجدت حالات كثيرة ليس فيها تحقق هذه العلة لا يعني أن أصل الحكم مرتكب، لأنه قد يقع صور فيها يشرك بها فتمنع جميع أنواع الصور سدلا للذريعة. طبعا هذه الصور كلام عام جميع بجميعه في الصور التي تحفظ، الصور الفوتوغرافية التي يكون لها سبب، أما الصور التي لا سبب لها مثل الصور والفيديو أو التلفزيون أو نحو ذلك فهي ليست من جنس الصور المحرمة، لأن الصورة المحرمة سهلة. وأما الصور هذه بالأجهزة الفيديو ونحو ذلك فهي غير سهلة كالمرآة، فالصورة تعرض على الجهاز وعلى الشاشة كما تكون على المرآة، بمعنى أنها تزول، وعلى السرير والجهاز كل هذه ليس فيه صورة، وإنما هي كما هو معلوم عند المتخصصين موجات كهرومغناطيسية أفقية ومتعامدة عليها ينتج عنها بالتحليل صورة على هذه الشاشة، وهذا ليس فيه بقاء الصورة لا في الشريط ولا في الشاشة، بل الصورة غير موجودة وإنما هي تعرض وتبدأ. الصور المحرمة هي الزائلة، أما الزائلة غير محرمة في أصلها، إذا استخدمت في تصوير محرم فإنها تكون محرمة. ولهذا أجاز علماؤنا حفظهم الله تعالى أجاز التصوير التلفزيوني وإن كانوا لا يحببونه، وكذلك التصوير الفيديو في قطاعات كثيرة، وإن كان الأولى أن يجتنب ويترك حتى لا يستخدم في غير ما يجوز شرعا. المهمة الصلاة في جذب الصور، الصلاة وتجذب الصور لا بأس بها، لأن حمل الصور كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يحملون الدنانير والدراهم، وكان الدينار وهو الذهب مصورا عليه صور قيصر وكان درهمه وفضة مصور عليه صورة كسرى، وكانت الدراهم في ذلك الزمان يصور عليها صور، حتى جاءت الدولة الإسلامية لما توسعت وضربت النقود غيروا وجه العملة يعني وجه الدينار من جهتين، بدل أن يكون فيه صورة جعلوا فيه آيات قرآنية صورة الإخلاص ودعاء، وضرب في عهد عبد الملك وضرب في عهد مروان ونحن ذلك. ثم كره من كره من السلف وجود القرآن في هذه الدنانير الإسلامية، فترك ذلك وجعلت مضروبة بدون قرآن يعني مر بها ذلك. المقصود من ذلك أن حمل الصور في الدراهم أو الرخصة أو الريالات ونحو ذلك هذا غير مدروس شرعا، لأنه مما تعم البلوى به، وقد جاء العمل في ذلك الزمن زمن النبوة وزمن الصحابة على التصريح فيه من جهة الاستقراء لم ينص. فضيلة الشيخ، كثر الكلام في هذه الأيام حول الجن، وكثر أيضا القراء الذين يرقون الناس، وعليهم ملاحظات كثيرة مثل الشرط في الثمن، حيث أنه لا يمكن أن يرقي إلا لمبلغ معين، فهم كلمة توجيهية حول ذلك؟ والرب يعوذ بك من نزغات الشياطين معروف بالرب يحفظك. القراءة على من به عين أو من به نظرة يعني من الجن أو من به مس أو من به سحر شرعية ومطلب شرعي، ويجب أن يكون في الناس من يقرأ عليهم، لأن هذا من النفع العام ومن فروض الكفاية. لكن وجود هذا النفع لا يطلق بدون شروط من جهة القارئ ومن جهة المرمر، هناك شروط القارئ وهناك شروط المرمر. والواقع اليوم في حال القراء أن كثيرين منهم لا يلتزمون بالأمور الشرعية، والمرقي يتعلق بخيط العنكبوت يأتي ويأخذ ما لم يسمع من فلان يقرأ يذهب إليه، قد يكون شعولا، قد يكون مخرفا، قد يكون صادقا، قد يكون جاهلا، وذلك منه بدون تحري. والواجب على القراء أن يتحروا الأمر الشرعي وأن يقرأوا بالدعوات الواردة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما يعلم معناها من اللسان العربي وبالقرآن العظيم، والتجربة لا بأس بها إذا لم نكن مجيزة لمحرم. يعني قد يجرب بعض القراء تجربة وتكون تجربة مفيدة، فهذه التجربة التي جرب بها رقية أو دواء معين أو فعل معين إذا كان في محرم فإنها تمنع، لأنه لا يجوز التداوي بالمحرم، وإذا كانت التجربة من المباح فإن هذا فيه سعة، لأن الرقية دواء والراقي معالج، وكثير من أمورهم تكون بالتجربة كما قال ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى. ومن جهة المرقي يجب عليه أن يتحرى من يرقيه، لأن الرقية تنفع بإذن الله إذا كان الراقي أعظم تعظيما لله جل وعلا، تنفع الرقية ممن رقى لأنها سبب، وقد يأذن الله جل وعلا بالسبب فينفع، وقد لا يأذن بالسبب أن ينفع، لكن تحري أهل الخير والصلاح أولى الأوجب، لأن في عدم التحري تعريف المرأة نفسه وأن يذهب إلى المشاورين. فالواجب على القراء أن يتقوا الله، فالواجب على من أصابه شيء أن يتحرى وأن لا يذهب إلى كل من سلم أنه يقرأ إلا بعد أن يعرف هل هو مؤتمن في عقيدته وفي طريقته أم هو ممن يتعاطى ذلك بأخذ المال. الشرط في الرقية لا بد منه إذا اشترط أنه لن يرقي إلا بثمن، يقول أنا ما رقيت بشرط أن تدفع لي 1000 ريال 10,000 ريال إن شفاء الله جل وعلا، هذا لا بأس به، ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيح من أنه مر على قوم وفيهم لذيذ سيدهم لذيذ لدغته عقرب، فأخذ فقال لا. فسألوهم قالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا نعم، ولكن لا نرقيكم حتى يكون لنا كذا وكذا. فاشترطوا عليهم بعض الشعر فوافقهم، فجعل الصحابي يقرأ فاتحة الكتاب ويدخل، ويقرأ فاتحة الكتاب ويدخل حتى برئ، فأخذوا الأجر. ولما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه الذي حصل، فقال لهم وما أدراكم أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم. يعني قال أهل العلم يجوز أن يقول لا أرقي إلا بكذا. قال عليه الصلاة والسلام إن حق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله جل وعلا. لكن الأولى في حق المسلم مع أخوانه المسلمين أن يسعى في نفعهم وأن لا يشترط عليهم أن يعطون ما تقيد به نفوسهم. فمنهم من يكون فقيرا، منهم من يكون محتاجا ولا يستطيع دفع هذه المبالغ. فلو تركت الله مسألة بقيد نفوس الناس فكان هذا أولى. السؤال هو أنني أبيع سيارات بالتقسيط، أقوم بشراء سيارة من المعرض ثم أعرضها للبيع بدون أن أسرقها من المعرض، ولم تنتقل ولم أنقل ملكيتها باسمي من المرور، إنما أعرض بإصابة المبلغ ورقم شاشة السيارة ونوعها، وبعد ذلك أقوم ببيعها، والذي يشتريها مني يقوم ببيعها على صاحب المعرض الذي شريتها منه سابقا، هل في ذلك شيء؟ وهل يجوز الشراء من المعرض مرة ثانية؟ هذا السؤال سيشتمل على مسألة بيع التقصير وعلى هذه الصورة. وبيع التقصير الصحيح أنه جائز لأنه بيع أجل، ولكن يجب تجعل القيمة منجمة مقسمة على أقساط. قد حكى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغيره من العلم اتفاق العلماء على جواز بيع الأجل، يعني أن يزيد في الثمن لأجل الأجل، يقول أنت ستسدد لي بعد سنة فتعد هو كذا، وهذا ليس من الربا لأنه قيمة للسلعة مسلمة بعد سنة. فكما أنه يجوز أن يبيعها حالة بأي سعر، فكذلك يجوز أن يبيعها آجلة بأي سعر، وليس فيه شبهة ربا في هذه المسألة. و النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من نهى عن بيعتين في بيع ليس في صورة التقصير، لأن معنى نهى عن بيعتين في بيع أن يقول له، يعني أن يقول البائع لمن أراد الشراء هذه السيارة ب50,000 حاضر و70,000 مؤجل بعد سنتين، فينقرر الشاري ويقول اشتريت وافق، وقد تم الأمر بينهما دون تحييد لأحد تلك الحالين. انصرفوا على أي بيع؟ انصرفوا على أي صفة؟ فهذا نهى عن بيعتين في بيع، وهو معنى قوله نهى عن شرطين في بيع، لأن الشرط بمعنى المشروط وهو في البيع. المقصود من ذلك أن بيع التقصير جائز، وإذا اشترى السيارة بالتقصير وهو يريد ثمنها في الحال ولا يريد السيارة في نفسها، فهذا يجب عليه أولا أن يشتري أن ينقل السيارة من محلها وأن يبيعها بغير حضرة من شراها، حتى لا يكون ذلك ذريعة للغيمة التي هي من الربا المحرم. يأخذ هذه السيارة ويذهب إلى معرض آخر يقول أريد أن أبيعها، فيبيعها بما يسر دون تواطؤ وترتيب، بأن هذا الثاني إذا اشتراها سيعيدها للأول فيبيعها على أي ممن باعها. أما إذا كان هناك حيلة كما هو ظاهر السؤال من أن هناك من يشتري السيارة في محلها ثم يأتي صاحب المعرض ويشتريها مرة أخرى، هذا ظاهر في أنه احتيال على العينة، لأن هذه السيارة دارت حتى وصلت إلى مالكها وهو دفع نقودا بآجل. هذا نوعه يعني دفع نقودا بهالة بآجل أكثر منها. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: دراهم بدراهم تعلل بينها حقيقة. وهذا البيع وهو الذي يسمى عند الفقهاء التورط، يعني يكون مقصده الورقة، يعني مقصده المال على قصص السلعة، فيأخذ السلعة ويبيعها ليستفيد من ثمنها. هذا يسر فيه أن لا يبيعها على من اشتراها منه، وأن ينقل لها من مكانها، ويكون بيعها له من غير حيلة على رجوعها إلى صاحبها الأول. يبيعها على الثاني، ثم الثاني إن أراد أن يبيعها على الأول وعلى الثالث، فهذا له من غير تواطؤ أو احتيال في ذلك. بعض السلع الإسلامية تصدر أناشيد للأطفال الصغار وخصوصا البنات منهن، وهذه الأناشيد مصحوبة بضبط أو دب، فما حكم سماع البنات بواسطة مسجل لهذه الأناشيد؟ والشخص الآخر يقول: ما حكم استماع أو رؤية الأطفال لقصة أصحاب الفيل عبر الفيديو؟ وهذا القصة يقوم بدورها بعض الممثلين عبر أفلام كرتونية ويظهر فيها الطيور والأبابيل وغيرها كما تصدر. أما الشق الأول من السؤال وهو الأناشيد التي فيها دهب ونحو ذلك، فإذا كان لمن دون سن التقليد فالأمر فيه واسع، لولا تركه لأجل أن لا يتعود عليها، لكن من هو دون سن التقليد لا حكم له في مثل هذه الأمور. و الشق الثاني من السؤال في رؤية قصة أصحاب الفيل ونحو ذلك، إذا كان فيها تصوير لما حدث تصوير المشركين وما حدث والعقوبة النازلة عليهم، ما أعرف يعني ما صور فعلا أو ما ذكر، لكن إذا كان فيه تصوير لما حدث بما يتوافق مع ما جاء في الروايات الصحيحة والقصة المعروفة، ولم يحتمل على ذلك على شركيات أو على أقوال باطلة، فلا بأس به، لأن الأصل في ذلك الجواز، وليس فيه تمثيل لصحابي ولا لأحد من له حق. يبقى الكلام هل الأصل في تمثيل هذه الأشياء يجوز أم أن هذا يقام من جهة المشاهدة، الكلام بجهة المشاهدة، أما ابتداء التمثيل فهو مبحث آخر. لكن هذه فيها يعني مثل هذه القصص فيها محاذير من جهة العلاقات، ومن محاذيرها كما حدثني بعض الإخوة أنه يكون فيها ترتيب كما ذكرت لدعاء غير الله، أو قسم بآلهة المشركين الباطل، أو قسم بالله أو نحو ذلك، فيتعود أو يسمع ذلك الطفل أو الصغير فيقر ذلك في ذهنه. فإذا كانت مشتملة على مثل هذه الأمور فإن ننبه عليها تنبيه جازما بأن هذا قول المشركين ويحذر منه، أو لا تعرض أصلا رعاية لسد الذريعة. ما حكم زيارة مقابر الكفار كالأهرامات في مصر ونحوها؟ على هذا المعتقدين تمر بسرعة ولا ينبك فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى الوادي وادي المحسر أسرع، لأنه وقع عليها ذات أبرها ومنها. كذلك لما مر بديار قوم صالح قال: لا تمر عليها إلا باكينا أو من باكين، لأن هذا المقام هذا المكان مكان من أشرك بالله جل وعلا فوقعت عليه عقوبة الدنيا وقص الله عليه الخبر كلها، وهم كفار ومشركون عاملوا الرسل وأبوا رسالة الله، ومن جنس دخول قبور المشركين. قد قال عليه الصلاة والسلام: حيثما مررت بقبر كافر فدسته بالنار. وزيارة قبور المشركين تجوز في حال العبرة والعبرة، وأما الأماكن التي جعلت علما على قبورهم فإنها أماكن عذاب قد وقع فيها بأولئك، ولم تعد مقبرة من جهة كون القبر فيها بالعبرة والعبرة. لهذا زيارة تلك الأماكن بالدخول فيها في أصله لا يجوز.